بيقول شخص كان يتكلم مع مرتد عن صبية، فقال المرتد لا يتحمل الصيام، فمر الخاطر على قلبه أنه سيتوهم أنه مسلم، وما أخذ بالخاطر ولا يريد أن يوهمه أنه مسلم، فما الحكم إذا بقي يتكلم؟ هو العبرة بما ظنه المتكلم، يعني إذا المتكلم ظن أنه تكلم في هذه المسألة يتوهم المرتد أنه مسلم أو أن له عبادة صحيحة أو أن صومه صحيح مثلا يغفر. أما إذا كان هو ما ظن هذا، ما ظن أن المرتد سيتوهم، خطر له لكن هو ما قال لا أظنه يتوهم وأكمل كلامه لا يكفر. لكن أنا سبق قلت لكم برجع أقول المرتد لا تجيبه إذا سألك عن مسألة تتعلق بأحكام فقهية، أحكام الصلاة، الزكاة، الحج، تحدثه بما تظن أنه يكون سببا لدخوله في الإسلام. أما بيسألك مسألة في الصلاة، مسألة في الصوم، مسألة في الحج، ما بتجيبه، جواب المرتد السكوت.